بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم بالنسبة للفرع الأول من الفرعين اللذين ذكرهما الشيخ قدس سره الشريف، وكان الحديث فيه المعاوضة على بول ما لا يؤكل لحمه ما عدا الإبل. فقد قدمنا بأن المستفادة بحسب الضابطة المقررة أن المدار يدور مدار ثبوت منفعة محللة مقصودة للعقلاء لتثبت المالية للعين المباعة، فإن ثبت ذلك فقد ثبت صحة البيع أو إمكانية إيقاعه، وإلا فلا. ولذا وقع الكلام في أن بول الإبل محرمة الأكل بوضع أو جلال، هل يجوز شربها أو لا يجوز شربها؟ إن قلنا بجواز شربها فلا ريب في حلية بيعها والكلام في عدم الجواز. إن قلنا بأنه يجوز حال الاضطرار وقلنا بأن جوازها حال الاضطرار ليس منفعة نادرة، أمكن حينئذ الالتزام بجواز إيقاع المعاوضة عليها. وأما إن كانت منفعة نادرة فلا، ونظر المصنف بأن هذا ليس كالأدوية المحرمة، فإنه يريد أن يقرر بأن تلك منفعتها ليست نادرة بخلاف هذه ببيانه تقدم. عندنا بقية المقام الفرع الثاني الذي أشار له قبل البدء في المسألة الثانية، وحاصل الفرع الثاني أن بول الإبل يجوز بيعه إجماعا بلا خلاف بين أصحابنا، كما هو المحكي الإجماع عن جامع المقاصد وعن إيضاح نافع. الكلام يعود في هذه المسألة بنفس ما تقدم، بفارق أن هناك كان البحث عن كونه بول ما لا يؤكل لحمه، وكان الحديث عن الإبل بجلل أو بواسط. الكلام هنا لو كان الإبل مما يؤكل لحمه على مقتضى الأصل والقاعدة الأولية، فهل يجوز إيقاع المعاوضة على بوله أو لا؟ الكلام هنا عين الكلام في القولين السابقين. إن قلنا بأنه يجوز شرب بول الإبل اختيارا فلا ريب في كون هذه منفعة مقصودة محللة للعقلاء، فيجوز إيقاع المعاوضة عليها. أما لو كنا كما عن المحقق الحلي لعدم جواز شرب هذه الأبوال، وذلك تمسكا بآية يحرم عليهم الخبائث لاستخباتها، وحينئذ لا ريب في أن مقتضى القاعدة الأولية عدم جواز إيقاع المعاملة عليها بمقتضى كلام الشيخ دائما حرمة شربها، إلا إذا ثبت وجود منفعة محللة مقصودة ولم تكن هذه المنفعة المحللة المقصودة الثابتة لهذا الشيء نادرة، فحينئذ يجوز الإقدام على إيقاع المعاوضة عليها. استشهد المصنف لذلك أيضا بوجود رواية في المقام، سواء رواية الجعفري التي قدمناها في البحث السابق أو رواية سماع التي نقلها الآن، وهي التي تشير إلى أنه يجوز الانتفاع بأبوال ما لا يؤكل لحمه من بقر وغنم وإبل، فإنها طريق من طرق العلاج والاستشفاء. فعلى أي حال هذا خلاصة ما ذكره المصنف في المقام وليس بشيء. الكلام فعلا في المسألة الثانية من مسائل البحث، وهي مسألة العذرة، وهي من أمهات المسائل انصافا ومشكلات الفقه في المقام. والحديث في مسألة العذرة يتم في ضمن جهات. الجهة الأولى في أصل الحكم على العذرة من جهة الحلية والعدم كما ينقل المصنف. الجهة الثانية فيما هو المراد من لفظة العذرة حينما تطلق في النصوص، هل أنها من الألفاظ المختصة أو أنها من الألفاظ العامة، وسيأتي بيان ذلك. الأمر الثالث في كيفية علاج النصوص الواردة في المقام. باب التجارة ما يكتسب به من الوسائل 17 أظن ما التجارة التجارة فالكلام إذن ها هنا أقول المشهور، وما بالنسبة للأمر الأول، المشهور شهرة عظيمة بين أصحابنا هو الالتزام بحرمة بيع العذرة من كل حيوان، بل عن العلامة الحلي قدس سره الشريف وعن الشيخ صاحب الجواهر في جواهره الالتزام بالإجماع على ذلك. والنقطة التي تستفاد من كلمات الأصحاب في أن مدار حرمة إيقاع المعاوضة على العذرة يعود لكونها نجسة، يعني أن العذرة بمعناها الأعم لما كانت نجسة فذلك يستدعي الالتزام بالمنع من بيعها. وبعبارة أخرى الظاهر أن النجاسة عند أصحابنا موضوع مستقل لمنع المعاملة على النجس في قبال عدم المنفعة، فكأننا نقول بأن هناك عنوانين قد يكونا سببا في عدم إيقاع المعاوضة على شيء، إما لكونه نجسا أو لكونه مما لا ينتفع به. ومن الواضح أن النسبة بينهما سوف تكون عموم خصوص من وجه بناء على هذا الأمر. ولذلك مع شيوع الانتفاع بالعذرة في تلك الأزمنة من خلال التسميد، وهو منفعة عقلائية يتسابق العقلاء لدفع المال مقابلها، إلا أننا نجد أن أصحابنا قد ادعوا عدم جواز إيقاع المعاوضة عليها، والظاهر أن نكتة عدم جواز إيقاع المعاوضة يعود لمسألة النجاسة. وقد عرفت في تنقيح المباحث السابقة أنه لم ينهض عندنا دليل معتبر يمكن الاعتماد عليه للمنع عن بيع النجس بما هو هو، ولذا يصعب رفع اليد عن مقتضى السيرة العقلائية القائمة على جواز إيقاع المعاوضة على العذرة وجعل مالية بإزاءها بكلمات الأصحاب التي يستفاد منها أن المانع هو عنوان النجاسة. كيفما كان تؤيد السيرة العقلائية مجموعة من النصوص يمكن ذكرها في المقام، مثل رواية أبي المقتري وهب بن وهب، فإنما جعلناها مؤيدا للخشية السندية عن علي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه أمير المؤمنين كان لا يرى بأسا أن يطرح في المزارع العذراء. وأيضا عندنا رواية المفضل الواردة في التوحيد المروية عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، فقال: فاعتبر بما ترى من ضروب المعارض في صغير الخلق وكبيره، وبما له قيمة وما لا قيمة له، وأخذت من هذا وأحفره الزبل والعذراء التي اجتمعت فيها الخساسة والنجاسة معا وموقعها من الزروع والبقول والخضر أجمع، الموقع الذي لا يعد له شيء حتى إن كان كل شيء من الخضر لا يصلح ولا يزكو إلا بالزبل والسماد الذي يستقذره الناس ويكرهون الدنو منه. واعلم أنه ليس منزلة الشيء على حسب قيمته، بل هما قيمتان مختلفتان بسوقين، وربما كان الخسيس في سوق المكتسب نفيسا في سوق العلم، لا تستصغر العبرة في الشيء لصغر قيمته، فلو فطنوا طالبوا الكيمياء لما في العذرة لاشتروها بأنفس الأثمان وغالوا بها. فعلى أي حال هذا المقدار يدل على أن المستفاد هو عبارة عن مورد الانتفاع، فوجود الانتفاع بها في أعصارهم من خلال التسميد وما شابه، فضلا عن أنها تشتمل على مجموعة من الفوائد التي يستفيد منها طلاب الكيمياء، جعل لها ميزانا بحيث تثبت لها مالية يمكن من خلالها إيقاع المعاوضة عليها، وبالتالي إمكان جعلها مادة للبيع. هذا ما يمكن أن تدل على أصل الجواز. النتيجة التي خرجنا بها إلى هنا أن السيرة العقلائية قائمة على ثبوت منفعة مقصودة للعقلاء لمثل هذه الأمور يدفعون بإزائها مالا، ومقتضى ثبوت المنفعة المقصودة عبارة عن ثبوت المالية، فيجوز إيقاع المعاوضة عليها حينئذ كما قررنا. في مقابل ما يمكن أن يستدل به للجواز عندنا ما يمكن أن يستدل به للمنع، فقد يستدل على المنع من إيقاع المعاوضة على العذراء بالأدلة العامة التي قدمنا الاستدلال بها على بطلان المعاملة على النجس مطلقا، ولكن قد عرفت فيما تقدم عدم نهوض دليل معتبر يصلح لإثبات هذه الكبرى في الكلية. استدل أيضا على عدم جواز إيقاع المعاوضة على العذرات بالإجماع الذي قد سمعت دعواه إما من العلامة الحلي في التذكرة أو سمعت دعواه من الشيخ صاحب الجواهر في الجواهر على نفس العذرة، أو يمكن أو الإجماع الذي ادعاه الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف لكن على السرجين النجس. فحينئذ يقال بأن هذا الإجماع يصلح دليلا لإثبات المنع عن إيقاع المعاوضة. أقول لا يخفى أن هذا الإجماع لو سلم فلا ريب في كونه إجماعا مدركيا، مع ملاحظة ما يصلح للاستناد بالفتوى سواء النجاسة التي دلت على نجاسة الأدلة التي قدمناها في الدلالة على نجاسة على عدم صحة إيقاع المعاوضة على النجس مطلقا، ومع احتمال المدركية لا يتحقق ميلاد أو مقتضي حجية هذا الإجماع من كاشفيته عن قول المعصوم. هذا أولا. ولو رفعنا اليد عن إشكال المدركية لأمكننا أن نشكك في أصل انعقاد هذا الإجماع. مثلا إجماع الشيخ الطوسي قد انعقد على عدم جواز بيع السرجين النجس، وشمول السرجين لعذرة الإنسان غير واضح كما سيأتي. فضلا عن أن الظاهر من إجماع العلامة الحلي أيضا أن معقده هو السرجين، ومع كون الإجماع الصادر من العلامة كالإجماع الصادر من الشيخ الطوسي معقده السرجين يصعب الالتزام به. هذا كله لو قبلنا إجماعات الشيخ الطوسي خصوصا الصادرة في الخلاف، فضلا عن إجماعات العلامة الحلي الصادرة في التذكرة والبقية عليه. فإذا هذا الدليل يمكن مناقشته من جانب المدركية ومن جانب أصل المعقد لشموله للمدعى من عدمه. كيفما كان قد يستدل للمنع ببعض الأدلة الخاصة الدالة على المنع من إيقاع المعاوضة على العذرة فلا يجوز بيعها. من ذلك عندنا رواية يعقوب بن شعيب الواردة في الباب 40 من أبواب ما يكتسب به، تعرض لها الشيخ الأنصاري، وهي عبارة عن الرواية الأولى. نحن نقول بأن كلمات الأصحاب ظاهرة في أن منشأ إيقاع المعاوضة هو النجاسة، مع أننا قررنا بأن الصحيح أن يقال أن المعاوضة تدور مدار ثبوت المنفعة، وذكرنا بأن كلمات الشيخ الأنصاري في هذه المباحث مضطربة، يستفاد منه في مباحث بأن منشأ المنع عبارة عن عدم ثبوت المنفعة، ويستفاد منه في مباحث أخرى بأن منشأ المنع هو النجاسة. وقد ثبت إلى الآن من خلال المسألة الأولى بفرعيها أن المعاوضة تدور مدار ثبوت المنفعة، فإن تم في البين منفعتان ليست نادرتان جاز إيقاع المعاوضة وإلا فلا. إذا دل عندنا دليل، إذا تأتوننا بدليل يدل على عدم جواز إيقاع المعاوضة على النجس أمانة نحن ندعي، وقد قدمنا ذلك في مطلع البحث، لأنه لم يدل دليل تام عندنا على عدم جواز إيقاع المعاوضة على النجس. إذا تأتوننا بدليل مفاده عدم جواز إيقاع المعاوضة على النجس تام، فإننا نسلم بأن ملاك المانعية أمرين. أما ما لم يدل عندنا دليل على هذه الكبرى فلا يمكن أن نسلم. هذه دعوة تحتاج إلى إقامة دليل. ما هو دليلكم على أن النجس لا يجوز إيقاع المعاوضة عليه وإن ثبت له منفعة؟ يعني سوف يكون الأمران كل منهما بنحو جزء العلة، العلة التامة عبارة عن الأمرين، فكل منهما مأخذ على نحو جزء العلة تام النجاسة التامة على نحو مانعات الخلو. إذا جهلناها على نحو مانعات الخلو الكلام نحتاج إلى إثبات دليل. يعني إذا ثبتت له منفعة محللة لكنه كان نجسا ماذا تلتزمون حينئذ؟ دل الدليل على مانعية النجس، ودل الدليل على حلية إيقاع المعاوضة على ما له منفعة محللة في صورة الاشتراط كما هو محل البحث، أن العذرة نجسة فلا يجوز إيقاع المعاوضة عليها من جانب، وفي نفس الوقت العذرة لها منفعة محللة فيجوز إيقاع المعاوضة عليها من جانب آخر. فهل تقدمون جانب المفسدة أو جانب المصلحة إذا حصل الأمر هكذا؟ تفهم؟ تقدم بحثنا في مطلع الدرس الأول بأنه قلنا نأسس كبرى لأن الشيخ الأنصاري سوف يعتمد عليها كلية كثيرا، وإن كان الشيخ لم يبحثها لكن نحن أسسناها بعد أن فرغنا عن استعراض أدلة أو الروايات الثلاث، وبعد أن فرغنا من استعراض معنى الاكتساب ومعنى حرمة له المعاملة وضعان، قلنا بأننا نتعرض إلى بيان أن النجس بنفسه عنوان النجاسة مانع من إيقاع المعاوضة. تعرضنا لمجموعة من الأدلة وأثبتنا بأن عنوان النجاسة ليس مانعا من إيقاع المعاوضة، وإنما المعاوضة تدور مدار ثبوت المنفعة المحللة المقصودة، ولذا نحن بعد سيرنا عن هذا الأمر تراجع. كيفما كان استدلوا بخبر خاص دال على عدم جواز إيقاع المعاوضة على العذرة، وهو عبارة عن رواية يعقوب بن شعيب الواردة في الباب الأربعين من أبواب ما يكتسب به، باب حكم بيع عذرة الإنسان وغيره وحكم الأبواب، حديث الأول نقله الشيخ الطوسي للتابعون الكتاب قرم الكتاب سطر ثالث من نسخة اللي عندي. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، طريق الشيخ الطوسي إلى الحسن بن محمد بن سماعة طريق معتبر لا إشكال فيه، عن علي بن مسكين، وفي نسخة عن علي بن سكان، علي بن مسكين أو علي بن سكان سواء كان اسمه بن مسكين أو كان اسمه بن سكان هذان كلاهما مهمل في كتب الرجال، هذا أول خادش من الخدش في السند، عن عبد الله بن وضاح، وعبد الله بن وضاح أيضا لم يثبت توثيقه، عن يعقوب بن شعيب. إلى هنا ثبت عندنا أن الرواية ضعيفة سندا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثمن العذرة من السحر، لعل قائلا يقول بأن الشيخ الأنصاري قد ذكرها، فبالتالي كيف يعتمد الشيخ الأنصاري على هذه الرواية ضعيفة السند؟ أقول الشيخ الأنصاري مبناه في حجية الخبر إنما هو الوثوق بصدور الرواية، ولذا قد يقال بأن هذه الرواية وإن كانت ضعيفة سندا إلا أنه يمكن دعوى أنها مجبورة بعمل المشهور، إذ قد عرف أن فتوى مشهور أصحابنا بل ما عليه الإجماع هو المنع عن بيع العذرة، يستفاد أن هذه الرواية مجبورة بعمل المشهور فيتم حينئذ الاستناد إليها. هذا بناء على تمامية الكبرى، وقلنا بأن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لها. أما لو قلنا بمقالة أستاذنا الشيخ التبريدي دامة أيام بركاته، وبمقالة أستاذنا الشيخ الوحيد أطال الله بقى بأن عمل المشهور لا يجبر ضعف السند، فإن ذلك يستلزم سقوط الرواية عن الاعتبار. ولو سلمنا بالكبرى كما هو الصحيح بأن عمل المشهور جابر لضعف السند، لكن قد يشكك في تحقق الصغرى، لأن من المحتمل أن من شاء فتوى المشهور هو القول بالنجاسة، لأنهم يعتمدون كبرى أن كل نجس لا يجوز بيعه، فمن شاء فتوى المشهور ليست الرواية ضعيفة السند، وإنما الكلية التي قرروها بأن النجس لا يجوز بيعه، فلم يحرز استناد المشهور للرواية ضعيفة السند، ومجرد موافقة فتوى المشهور للرواية ضعيفة السند لا يجبرها. الجابر استناد المشهور للرواية ضعيفة السند، أما مجرد الموافقة لا يفي بالغراب. الآية هذه الرواية الأولى. طبعا نحتاج في المقام بالنقطة الثانية في محل بحثنا، إذا سلمنا بتمامية دلالة هذه الرواية على المدعى، لكن نواجه التالي، نحتاج في المقام إلى تنقيح معنى العذرة. الرواية قد اشتملت على التالي ثمن العذرة سحر، نحتاج تنقيح أمرين في هذه الرواية، الأمر الأول معنى كلمة العذرة، الأمر الثاني معنى كلمة السحر، لكي يمكننا الاستدلال بالرواية، لأن المدعي يدعي أن هذه الرواية دلت على عدم جواز إيقاع المعاوضة على العذرة، ومراده من العذرة مطلق ما يخرج من المخلوقات إنسانا وغير إنسان. فإذا لا بد أن تكون كلمة السحر ظاهرة في الحرمة. اثنين، لا بد أن يكون معنى العذرة معنى عاما. نرجع في ملاحظة معنى العذرة إلى كلمات اللغويين. العذرة في اللغة عبارة عن فناء الدار، أي فناء الدار. قال في معجم مقاييس اللغة: العذرة فناء الدار. وفي الحديث: اليهود أنتن خلق الله عذرة، أي فناء. ثم سمي الحدث عذرة لأنه كان يلقى بأثنية الدور. وفي الصحاح: والعذرة فناء الدار، سميت بذلك لأن العذرة كانت تلقى في الأثنية. رجيمين دولة. وفي القاموس، قاموس المحيط: والعذرة فناء الدار ومجلس القوم وأردأ ما يخرج من الطعام. بناء على المعنى الأول له الصحاح، وعلى معجم مقاييس اللغة له ابن فارس، العذرة من المعاني المنقولة أو المستعملة مجازا في الحدث، بينما بناء على كلام القاموس العذرة من الألفاظ المشتركة. وفرق بين الأمرين كما لا يخفى، وإن كانت النتيجة أن الكل يحتاج إلى قرينة له الاستفادة. وعن الخليل بن أحمد الفراهيدي: هو المعتمد، كتاب العين، أعذر الرجل إذا بدا وأحدث من الغائط. يعني الاستعمال هذا في الأصل، وأصل العذرة فناء الدار. ثم كنوا عنها باسم الفناء كما كني بالغائط، وإنما أصل الغائط المطمئن من الأرض، والعاذر والعذرة هما البدا أيضا وهو حدثه. وقال العروي: العذرة أصلها فناء الدار، سميت عذرة إنسان بها لأنها كانت تلقى في الأثنية. راجعوا لسان العرب، راجعوا غيره أيضا، كلها تدل على ذلك. الظاهر من هالألفاظ جميعا هو التالي: أن لفظة العذرة من الألفاظ المختصة بخصوص ما يخرج من الإنسان، هذا واحد. لكننا نجد أن أصحابنا قدس الله أرواح الماضين وأيد الباقي اختلفوا في المستفاد من لفظة العذرة على قولين. القول الأول هو القول باختصاص لفظة العذرة بخصوص ما يخرج من الإنسان، وقد قال بهذا القول صاحب المدارس قدس الله نفسه الطاهرة، ويظهر من الشيخ الأنصاري في المطلب الميل لهذا الرأي. يميل الشيخ الأنصاري لكون العذرة من المختصات بما يخرج من الإنسان، سيأتي الإشارة إليه. وهناك أيضا من اختارها الاختصاص، اختاره المحقق النراقي في كتابه مستند الشيعة، اختاره أيضا السيد المجاهد في كتابه المناهج وغيره. وفي مقابل هذا القول عندنا من قال بعدم اختصاصها، بل قال بأن لفظة العذرة لفظ يطلق على جميع ما يخرج من الحيوانات. قال بهذا القول المحقق الحلي في المعتبر، وقال بهذا القول الفقيه المحقق صاحب الحدائق قدس الله نفسه الطاهرة، وإن كان في آخر كلامه أشار إلى توقف، لأنه ذكر بأن الظاهرة من اللفظ لفظة العذرة بحسب العرف العام والعرف الخاص بحسب اللغويين وبحسب العرف الشرعي هو المعنى العام، لكنها في الروايات إنما تستعمل بخصوص ما يطلق ما يخص عذرة الإنسان. على أي حال راجعوا الحدائق لا تبغوا في هذا المعنى. إذن عندنا في المقام قولان: هذا المعنى وهذا المعنى. فعندها إن استظهرنا أصحاب له القول الأول وهو الاختصاص، فسوف تكون رواية يعقوب بن شعيب ناظرة لخصوص المنع عن بيع عذرة الإنسان، فيبقى بيع عذرة غير الإنسان أو يبقى بيع خرء الطير وما شابه على الجواز بمقتضى القاعدة أو بمقتضى إطلاقات الأدلة مثل أوفوا بالعقود، حل الله البيع، لا أن تكون تجارة عن تراب، كلها دالنا على الجواز. أو أن نقول بالعموم أن لفظة العذرة شامل للكون، فحينئذ سوف يكون مفاد رواية يعقوب بن شعيب هو المنع عن بيع رجيع جميع الحيوانات بما فيهم الإنسان، كلا يطلق على الإنسان رجيع كيف ما كان. فالمقام بين هذين الأمرين. على أي حال طبعا ما هو المرجح حينئذ؟ عندنا عدة احتمالات في المقام، هذا بعد تنسيح البحث في ما هو المراد من العذرة. إذا تقومون بهذه المهمة تكون لكم من الشاكرين. الآن عندنا معنيان في لفظة العذرة، هل لفظة العذرة من الألفاظ المختصة أو أن لفظة العذرة من الألفاظ المشتركة؟ كيف يمكن أن نعالج هذه المسألة؟ في المقام عدة احتمالات. ما هو الأمر الذي يمكن استعراضه في المقام لكون الأمر تخرج بنا عن الله فيكون نحيل هذا الأمر إلى الواجب المنزلي بفرما؟ هل اللغة تقصد يعني مراجعة اللغة بذلك؟ راجع مقصود تفضل ما مقال اللغة. زين الآن عندنا استعمالات اللغوية وعندنا في المقام مجموعة من الروايات قد اشتملت على إطلاق لفظة العذرة على رجيع غير الإنسان. مثلا معتبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام، ابن أبي عبد الله، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب، فأطلق لفظة العذرة مساوية بين الإنسان والسنور والكلب. هذا استعمال. عندنا استعمال أن العذرة جعلت مختصة بالإنسان في خبر كردويه عن أبي الحسن عليه السلام، في بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواتها وخرق الكلاب. بول، أبوال الدواب، أرواتها، خرق الكلاب. فهذا يعني أن المراد بالعذرة مقابل هذه الأشياء هو عبارة عن عذرة الإنسان. فهذا يشير إلى أن المقام مقام بين اللغويين وبين النصوص. لاحظوا أنتم مصطلح الفقهاء السيد الخوئي، لاحظوا المكاتب المحرمة السيد الإمام، كيف عالج هذان العلمان قدس الله سربيهما الطاهرة في هذه المسألة. وشوفوا ولا أقل ولو نقل ما جاء في كلامهما في ملاحظته غدا في مطلع الحديث. هذا ما يمكن أن يذكر في البداية. بالنسبة إلى السحر أقول أساسا ما هو المراد من السحر؟ المراد من السحر عبارة عن الأمر القبيح الذي لا يناسب شؤون الإنسانية وكرامتها ويلزم منه العار إذا ذكر. السحر عبارة عن الأمر الذي لا يتناسب مع عبارة عن الأمر القبيح الذي لا يناسب شؤون الإنسانية وكرامتها ويلزم منه العار. هذا المراد من السحر. فإذا أطلق لفظة السحر بدون قرينة فإنه يفيد الحرمة والمغولية. إذا كانت المقام قرينة إن لفظة السحر لن تكون ظاهرة في الحرمة. ولذا نحن الآن بمقتضى هذه الرواية نلتزم بأن السحت، ما عندنا دليل إلى الآن لازم نوع هذه الرواية، بأن السحت دال على حرمة أو بأن الرواية دالة على حرمة إيقاع المعاوضة على عذرة الإنسان. ترى لأن لفظة السحت لما أطلقت دون قرينة إلى الآن تدل أو تكشف عن المبغوضية والحرمة فيثبت المطلوب. إلى هنا إن شاء الله صار كلامي واضح. تدلينا على عدم جواز إيقاع المعاوضة على بيع العذرة بهذه الرواية. واضح إلى هني كلام إن شاء الله. الكلام بعد ذلك في ما يعارض هذه الرواية. هذه الرواية الآن دلت على جواز أو على عدم جواز إيقاع المعاوضة. في مقابل هذه الرواية أو يمكن أن نستدل برواية أخرى لم يتعرض لها الشيخ الأنصاري لا حدث لذكرها. في مقابل هذه الرواية عندنا ما يدل على جواز إيقاع المعاوضة على العذرة، وهي عبارة عن رواية محمد بن مصادق أو مضارب الواردة في نفس الباب، باب 40 من أبواب ما يكتسب به، حديث رقم 3 ذكرها الشيخ الأنصاري أيضا في المطلب، وبإسناده الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد. طريق الشيخ الطوسي لمحمد إلى أحمد بن محمد سواء كان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أم كان أحمد بن محمد بن خالد البرقي، كلا الطريقين ثقة وكلا الفردين ثقة. عن الحجان ثقة على الأقوى، عن ثعلبة عن محمد بن مضارب. الكلام في محمد بن مضارب، محمد بن مضارب طبعا الرواية خلاف في النسخ، محمد بن مضارب وفي نسخة محمد بن مصادق. على أي حال سواء كان محمد بن مضارب أم كان محمد بن مصادق فلا يوجد عندنا في المقام ما يدل على توثيقه، وذلك لأنه من شخصيات مهملة. العجب من مثل السيد الخوي قدس سره الشريف بإمكانية الاعتبار بهذه الرواية إذا كان الوارد فيها هو محمد بن مبارك وقبولها، مع أنه يقرر في معجم رجال الحديث مجلد 18-75 بعد 200 أن محمد بن مبارك شخص مجهول أو مهمل تراجع، فما في مصباح الفقهاء يناقضهما في معجم رجال الحديث فاجمع بينهما كيفما كان. أقول رواية محمد بن مبارك كالتالي: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ببيع العذرة. دلالتها عبارة عن أنها تدل على الجواز تكليفا ووضعا في جواز بيع العذرة. خب لو قلنا بأن الملاحظ غالبا في المعاملة هو الناحية الوضعية، فلا أقل تدل على صحة المعاوضة على بيع العذرة، فحينئذ المقام يدل على الجواز نتيجة نفي الإمام عليه السلام للبأس فيها. فالرواية الأولى رواية يعقوب بن شعيب دلت على عدم الجواز، الرواية الثانية دلت على الجواز. بناء على حجية الرواية الأولى وبناء على حجية الرواية الثانية نواجه معارضة بين هذين الخبرين يستدعي التوفيق بينهما. بناء على ما ندعي من أن رواية يعقوب بن شعيب ساقطة سندا، وبناء على أن ما ندعي في رواية محمد بن مبارك من أنها ساقطة سندا، فحينئذ لا مجال للاعتماد على هاتين الروايتين، فنرجع لثبوت المنفعة المحللة المقصودة القاعدة العامة فنثبت الجواز أو عدمه. بل يمكن أن يقال بأن محمد بن مبارك ثقة على المبنى إذا قبلنا أن رواية محمد بن عمير بن أبي عمير أو صفوان أو البيضنطي عن شخص كاشفة عن وثاقته، فمحمد بن مبارك ممن روى عنه صفوان، فإذا سلمنا بهذه الكبرى يكون محمد بن مبارك ثقة. أو إذا بنينا على أن رواية الأجلاء عن شخص كاشفة عن وثاقته، ومحمد بن مبارك ممن روى عنه الأجلاء كابن مسكان وكصفوان بن يحيى، فإن ذلك دليل على وثاقته. أما لو نفينا كلتا الكبرتين كما عليه الأستاذ دامت أيام بركات الشيخ التبريزي، حينئذ يلتزم بسقوط رواية ابن مبارك عن الحجية. بناء على تمامية رواية ابن مبارك سندان فقد تمت الدلالة، وبناء على تمامية رواية يعقوب بن شعيب سندان وقد تمت الدلالة تحصل المعارضة، فعندها لا بد من علاج التعارض. علاج التعارض بأحد طريقين: تارة تكون المعارضة مستقرة فنلجأ للترجيح، وتارة تكون المعارضة غير مستقرة فنعمد إلى الجمع العرفي. لنبدأ بالجمع العرفي. ذكر الشيخ الأنصاري بأن هناك جمعين عرفيين قد ذكرا في المقام أو ادعيا في المقام بالتوفيق بين هذين الخبرين. الجمع العرفي الأول المدعى وما صدر من الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الطاهرة، وذلك بأن حمل الشيخ الطوسي خبر محمد بن مبارك أو مصادف الوارد على جواز بيع العذرة، حمل العذرة على عذرة البهائم من إبل وبقر وغنم، وجعل خبر يعقوب بن شعيب الدال على عدم جواز إيقاع المعاوضة على العذرة إنما هو عذرة الإنسان. وقال شاهد الجمع على هذا عبارة عن رواية سماعة الواردة. رواية سماعة: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، فقال: إني رجل، هو مو أنا، بيع العذراء، فما تقول؟ قال: حرام بيعها وثمنها. وقال: لا بأس ببيع العذراء. فمرة واحدة قال: حرام بيعها وثمنها، وقال: لا بأس ببيع العذراء، على أساس أنها جامع شاهد جمع. فحرام بيعها وثمنها يكون المراد منه عذرة الإنسان، ولا بأس ببيع العذراء يكون المراد منه عذرة البهائم. إن قلت: ما هو الداعي لذلك؟ قال الشيخ: لأن وجود هذين الكلامين في وقت واحد من الإمام يستدعي التناقض. قوله: لا بأس ببيع، أو حرام بيعها وثمنها، وقوله لا بأس ببيع الهدرة شاهد على أو دليل على التناقض، فلكي ننفي التناقض في صدوره عن الإمام المعصوم عليه السلام نجمع بينهما بأن مراده في العذرة في الأولى شيء ومراده في العذرة الثانية شيء آخر، ففي الأولى حرام بيعها وثمنها عذرة الإنسان، والثانية مراده البهائم. ويكون هذا شاهد جمع لأن المراد في مورد المنع عن بيع العذرة عذرة الإنسان، المراد في مورد الجواز لبيع العذرة عذرة له البهائم. هكذا ذكر الشيخ الطوسي. الشيخ الأنصاري قرب كلام الشيخ الطوسي بالتالي بأن قال بأن رواية المنع لا رواية له ثمن العذرة كحتون، رواية المنع نص على عذرة الإنسان وظاهرة في غير عذرة الإنسان، يعني في عذرة غيره، لأن المراد من العذرة متى ما أطلق إما القدر المتيقن عذرة الإنسان وشمول بقية الأفراد. أما رواية الجواز فعلى العكس تماما، لا بأس ببيع العذرة نص في غير عذرة الإنسان وظاهرة في عذرة الإنسان، فعندها نرفع اليد عن نص كل عن ظاهر كل منهما بنص الآخر، فنطرح ظاهر رواية يعقوب بن شهيد الدالة على المنع عن عذرة غير الإنسان بنص رواية محمد بن مبارك، ونطرح ظاهر رواية محمد بن مبارك الدالة على جواز بيع عذرة الإنسان بنص رواية يعقوب بن شعيب، فيكون المقام من باب قرينة في كل منهما على الآخر مع ملاحظة اختلاف موضوع الحكم في روايتي المنع والجواز، فنرفع التنافي بينهما من خلال التصرف في الدلالة ولا نلجأ إلى عملية الترجيح، يعني يكون المقام مقام جمع عرفي. هكذا ذكر الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة في تقريب كلام الشيخ الطوسي قدس سره. أنا أعطيكم فقط نكتة جرائية وأترك البحث هذا الأمر. أقول كلام الشيخ الطوسي انطاقا وجيه بشرط أن لا يمكننا أن نعالج المشكلة للتناقض في رواية سماعة إلا من خلال هذا الأمر، يعني لو انحصر علاج التناقض في رواية سماعة في خصوص هذا الطريق لا ريب في أننا نلتزم بمقالة الشيخ الطوسي. أما إذا عالجنا الطريق أو عالجنا الحصر، طبعا مع ملاحظة أن رواية سماعة هم ضعيفة فندم بورود مسمع فيها، إذا عالجنا الحصر أو إذا عالجنا المشكلة أو التناقض بطريق آخر فنقول حينئذ بأنه لا ينحصر الأمر، والصحيح الثاني، وذلك لأن الظاهر أن رواية سماعة عبارة عن خبرين لسماعة مستقلين قد تعرضا للإدراج فجعلا بمثابة الخبر الواحد، وهذه إحدى أكبر المشاكل الموجودة عندنا في الأحاديث، وأحد مناشئ التعارض الموجودة عندنا في الروايات قضية الإدراج الموجود في الخبر، وتفصيل ذلك يطلب من بحث تعارض الأدلة. فقد نقح هذا المطلب بعض الأعيان المحققين من المعاصرين قال الله بقاء بلا مزيد بلا أو بما لا مزيد عليه، وكان من ابتكاراته دامت أيام بركاته فلم يسبق ويبدو لن يلحق على أي فراجة. خب هذا بالنسبة إلى فبوجود هكذا علاج لا مجال حينئذ للقول بالحصر والالتزام بمقالة الشيخ الطوسي قدس سره الشريف. هذا الجمع الأول. الجمع الثاني على الجمع هذا الجمع عرفي أو جمع تبرع، يدعي الشيخ الطوسي بأن هذا جمع عرفي بقرينة رواية سماعة. إذا قلنا أن رواية سماعة من الروايات المدرجة يعني أنه قد أدرج خبران فجعل خبرا واحدا، وذلك إما من الراوي نفسه من سماعة أو مما روى عن سماعة، خصوصا إذا قلنا أن الراوي عن سماعة مسمع ومسمع ضعيف فيمكن منشأ الإشكال هو مسمع والذي أدرج هذين الخبرين، فحينئذ لا يكون هذا الجمع عرفيا سوف يكون الجمع تبرعيا بعد. صار واضح. الجمع الثاني ما احتمله الفقيه المحقق السنجواري قدس الله نفسه الطاهرة في كتابه كفاية الأحكام، فقال بأن الجمع بينهما في حمل رواية يونس بن يعقوب بن شعيب على الكراهة مقتضى رواية محمد بن مضارب، لأننا قلنا أن لفظة السحت ظاهرة في الحرمة ما لم يكن في المقام قرينا، فيكون قوله عليه السلام لا بأس ببيع العذراء قرينة على أن المراد من لفظة السحت ليس الحرمة، وإنما المراد من لفظة السحت هو الكراهة، فيثبت حينئذ أن قوله في رواية يعقوب بن شعيب لا أتمن العذرة سحتون يعني مكروه، لا أن المعاملة باطلة، سواء قلت أن المراد من العذرة خصوص عذرة الإنسان أم قلت أن المراد من العذرة مطلق ما يخرج من الحيوانات، بيع العذرة مكروه لكنه ليس محرما. هذا الوجه الذي ذكر في المقام. شيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهر استشكل في هذا الوجه ولم يقبله، قال بأن هذا الجمع العرفي الذي ذكره المحقق الفقيه الشيخ السبزواري قدس الله نفسه بعيد، لأن لفظ السحت لا يستعمل في الكراهة. قلت لا منشأ لاستبعاد الشيخ الأنصاري، لأن السبزواري لا يدعي استعمال لفظ السحت في الكراهة، وإنما يقول السبزواري بأن لفظ السحت ظاهر في الحرمة إلا إذا كان في المقام قرينة مانعة عن صرف أو ظهور انعقاد الظهور بهذا اللفظ في هذا المعنى، فنتصرف فيه بمقتضى القرينة، فلا معنى لاستبعاد الشيخ الأنصاري، والإنصاف قوة هذا الجام بل تماميته. في المكروه هذه نسميه قرينة، نقول أن لفظ السحت بأصل ظاهرها لولا القرينة حرمة، لكن لوجود قرينتين استلزم ذلك أن نرفع اليد عن ظهورها في الحرمة للكراهة. الرواية مثلا ما تخدش في نفس هذا العصر لا الاستعمال أهم من الحقيقة والنجاة، يعني قد إذا الاستعمال أهم. مشكلة هذا الجمع أمر حتى على أي حال دعوا الإشكال مما يخطر في الذهن القاصر الفاسر ولعله من الاشتباه. كيفما كان هذا الجمع الثاني، الجمع الثالث هو الذي ذكره الشيخ المجلسي الأب وذكره الابن أيضا، مجلسي الابن ذكره في ميلاد الأخيار وزين حاصله العمل بكلتا الروايتين أيضا بمقتضى رواية سماع، بأن يقال هكذا بأن مفاد رواية له ثمن العذرة تحتون إشارة إلى عدم جواز بيع العذرة في بلاد لا ينتفع فيها بالعذرة، وقوله ثمن العذرة لا بأس به إشارة إلى بلد ينتفع فيه ببيع العذراء. فالإمام عليه السلام تارة يتحدث عن يعني مدار الأمر على المنفعة وعدمها، فإذا كان في المقام منفعة فلا مانع، ما لم يكن في البين منفعة فلا. فالإمام أجاب السائل بهذا الأمر، إذا رأى الإمام عليه السلام أن السائل في بلد ينتفع فيه قال لا بأس، إذا رأى الإمام أن السائل في بلد لا ينتفع فيه قال لا. فهذا ليس جمعا عرفيا وإنما عمل بكلا الخبرين. هذا ها أقول وين نستدل بالرواية دي تحميل الرواية، هو يقول عمل بكلا الخبرين، ما تلتزمون بأن هذا تحميل للرواية؟ لا مانع من ذلك، جمع تبرعي لا مانع من ذلك. نقل بعد أن وصلنا إلى عدم تمامية شيء من الجموع العرفية نلجأ إلى استقرار المعارضة. أول ما عمد له الشيخ الأنصاري قدس سره الشريف، أو عفوا أول ما عمد إليه في مقام الترجيح احتمله المجلسي الأب، ووافقه على ذلك الأستاذ دامت أيام بركاته في الأرشاد وبعض الأحاضن قدس سره الشريف في مصباح الفقهاء، فقالوا بأننا نحمل الروايات التي دلت على عدم جواز إيقاع المعاوضة على العذرة على التقية، بكونها موافقة لأبناء العامة. وقد عرفت في الأصول بأن موافقة أبناء العامة مانع من تمامية الخبر في وجود المعارض، فيكون الخبر الذي دل على الجواز مرجحا على الخبر الذي دل على المنع عن إيقاع المعارضة، المنع عفوا على إيقاع المعاوضة لموافقته للعامة، حيث أن المالكية والشافعية والحنابلة قائلون بالمنع عن بيع النجس مطلقا. مثل الشافعية والحنابلة للبيع للنجس مطلقا بالزبال، في حين فيقال عندها بعدم جواز بيع له العذرة. كذلك الحنفية أتباع أبي حنيفة صرحوا بعدم انعقاد بيع العذرة ما لم تختلط بالشراء، فيكون الحمل على التقية حينئذ واضحة. فرواية المن زي رواية يعقوب ابن شعيب ثمن العذرة سحتون لما كانت موافقة للعامة لا يمكن الالتزام بها وتسقط حينئذ عن الحجية. نكتة أشير، ما هو المراد بموافقة العامة؟ أمر عقلائي أو أمر تعبدي؟ إذا كان أمر عقلائي مقتضى مقبولة عمر بن حنظلة ما كان له حكامهم أميان، والإمام الصادق في عصره كان هناك مالك وأبو حنيفة، أبو حنيفة كان يرى ولاية الفقيه فبالتالي كان معارضا للسلطة، فليس فقهاء حكامهم أميان، يبقى الكلام في مالك. إذا أحرزنا أن هذه الرواية كانت صادرة في زمن بني العباس أمكن الالتزام بأن ما كان حكامهم أميان يعني فتاوى ماله، ما لو كانت الرواية صادرة في زمن بني أمية فمالك كان ممن جلد مئة صوت وكان ممن حجر عليه، فيشكل الحمل على التقية حينئذ. هذا أولا. ثانيا، إننا لنعجب من مثل أستاذنا أطال الله بقاء ومن مثل سيدنا الخوي قدس سره الشريف إذ يقرران في درس الأصول أن أول المرجحات موافقة الكتاب والثاني مخالفة العامة، والعجب أن رواية الجواز التي دلت هل هي موافقة للكتاب أو مخالفة للكتاب، رواية المنع هل هي موافقة للكتاب أو مخالفة للكتاب. إن قلت بأن رواية الجواز موافقة للكتاب فالأولى الترجيح بموافقة الكتاب، وإن كان الكتاب هو العام ومخالفة العام متفقة، لكن لا بد من الالتزام بالمنهجية الصناعية بعد، فلا معنى لإغفال اليد عن الترجيح بموافقة الكتاب. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام وفي هذه المسألة. يبقى الكلام في عبارة أخيرة للشيخ الأنصاري، هذه أتركها إلى الغير. الثاني، بول الإبل يجوز بيعه إجماعا على ما في جامع المقاصد. هذا الفرع مقابل الفرع السابق. الفرع السابق فتكلمنا في الإبل بلحاظ حرمة أكلها لعارض، الآن الكلام في بول الإبل التي يحل أكل لحمها على ما في جامع المقاصد وعن إيضاح النافع، وذلك إما لثبوت منفعة عقلائية محللة عقلائية منفعة عقلائية محللة مقصودة وهي جواز شربه اختيارا، كما يدل عليه قوله في رواية الجعفري أبوان الإبل خير من ألبانها، وإما لو قلنا بعدم جواز شربها استقباثا لها كما عن المحقق، لأن قيام الإجماع الموجود على حلية على جواز شربها كاف وإن كان يحرم شربها، وإما لأجل الإجماع المنقول لو قلنا بعدم جواز شربها لاستقباثها لكن إلا لضرورة الاستشفاء، كما يدل عليه رواية سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع هل يجوز أن يشرب؟ قال نعم لا بأس. وموثقة عمار عن بول البقر يشربه الرجل قال إن كان محتاجا إلى جهود ثقيل بالتداوي يتداوى بشربه فلا بأس، وكذلك بول الإبل والغنم. لكن الأنصار يريد يقول الشيخ الأنصاري لأننا إذا التزمنا بعدم حرمة شربه فإن جواز شربه لأجل الاستشفاء يستدعي أن تكون المنفعة حينئذ منفعة نادرة، وقد عرفت بأن المنفعة النادرة لا تستلزم جواز المعاوضة، وإلا لا يخلو شيء من الأشياء عن وجود منفعة له، فيلزم أن لا يكون منع عن المعاوضة. أنا خصص عشان تكتب. لكن الإنصاف أنه لو كنا بحرمة شربه اختيارا أشكل الحكم بالجواز. ليش؟ لأن المنفعة ستكون حينئذ نادرة، وثبوت المالية لما كانت منفعته نادرة مشكلون، إلا أن يكون الحكم إجماعيا، عندها مع ثبوت الإجماع تكون المسألة تعبدية لا تؤسس قاعدة عامة، وإنما يكون تخصيصا للقاعدة، وهي شرطية كون المنفعة معتدا بها غير نادرة، نخصصها بالإجماع القائم على خصوص بول الإبل للاستشفاء، كما يظهر من مخالفة العلامة في النهاية وابن سعيد في النزهة إذ التزم بعدم جواز إيقاع المعاوضة على مثل هذه الأمور، لأن العلامة الحلي في النهاية وابن سعيد في النزهة التزم بأن المنفعة المحللة للاضطرار وإن كانت كلية لا تسوغ البيع. قال في النهاية العلامة وكذلك البول يعني يحرم بيعه وإن كان طاهرا للاستقبال كأبوال البقر والإبل، وإن انتفع به في شربه للدواء شراء، يقول لأنه منفعة جزئية نادرة فلا يعتد به. أقول بل لأن المنفعة المحللة للاضطرار وإن كانت كليتان لا تسوغ البيع كما عرف، لأنها لا تثبت المالية. يحرم بيع العذرة النجسة، ثم يا شيخنا الفاضل التقييد بالنجسة إشارة لأن منشأ الحرمة لربما تعود لعنوان النجاسة من كل حيوان على المشهور، بل في التذكرة عن العلامة الإجماع بل عن الجواهر بل عن الخلاف الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس. قلت أن السرجين لا يشمل بيع عذرة الإنسان فلا حب، ويدل عليه رفعا لليد عن مقتضى القاعدة الأولية الدالة على أن كل ما كان فيه منفعة محللة جرت سيرة العقلاء على ثبوت المالية له، نرفع اليد عن السيرة العقلائية بوجود الرادع وهو النص الخاص. باب أولى أو يعني تعدي إسلامان، بس الإجماع لا بد من ملاحظة معقدة، لأن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، فمعقد الإجماع إذا كان السرجين لا يمكن أن يتعدى لإثبات الإجماع على العذرة. لا، معقد الإجماع منعقد على هذا، فما في أولوية. أولوية المنع عن البيع لوحدة المناص والملاك وهو النجاسة نعم، لكن لا نقول أن دليلنا على ذلك الإجماع، دليلنا النجاسة ممكن. أما الإجماع قلت دليل لبي لا لسان له، فلا يس له إطلاق، يقتصر فيه على المعقد. على ماذا انعقد الإجماع؟ على السرجين. انعقد الإجماع على السرجين لا يتعدى. انعقد الإجماع، قال أجمع صبي من المناط واحد، لكنهم عقدوا إجماعهم اتفقوا على خصوص هذا الأمر، ذاك سكتوا عنه. لماذا لم يعقدوا الإجماع على العذرة مطلقا؟ لماذا عقدوا الإجماع على السرجين؟ لعل هناك أمرا لم نطلع عليه، لكن أقول دليل الإجماع أو دليلية الإجماع تنحصر في هذا الأمر لا مطلقا. بس مو بدليلية الإجماع احكم. لا، الإجماع منعقد على هذا فلا يتعدى، لأن الإجماع عبارة عن أمر مقيد قدر متيقن كما يعبر، هذا معنى الدليل اللبي، يعني لا لسان له، يقتصر فيه على ما قام عليه فلا يتعدى إلى غيره، وإن كان الملاك الموجود للمنع عن غيره موجود في طرف آخر، لكن مو الإجماع، الملاك لما تفضلت النجاسة. ويدل عليه رفع اليد عن السيرة العقلائية وعن الأدلة العامة الدالة على جواز إيقاع المعاوضة على كل ما فيه كل منفعة محللة مضافا إلى ما تقدم من خبر تحت العقول الضعيف سندان وفق الإمام الرضا الغير ثابت ودعائم الإسلام الساقط عن الحجية رواية يعقوب بن شعيب ضعيفة السند ثمن العذرة من السحت أو السحت أساس موجودة كلمة من قرأناها من الوسائل ما فيها من قلنا أنه يبتني على المراد من لفظة العذرة أن المراد منه قصور عذرة الإنسان أو الأعن. اثنين يعتمد على المراد من لفظة السحت وأنها ظاهرة في الحرمة. نعم المعارض لهذا الخبر في رواية محمد بن المبارد مبارد مو المبارد بس في بعض النسخ محمد بن مصادف لا بأس أو المبارد أي كان لا بأس لبيع العذراء دل على نفي الكلام الكلام. الآن استقراء وحصول معارضة تارة جمع عرفي تارة استقراء. أولا الجمع العرفي الأول جمع الشيخ بينهما بحمل الأول رواية يعقوب على عذرة الإنسان والثاني على عذرة البهائم ولعله لاحظوا طبعا أنا نقلت أن الشيخ الطوسي جعل رواية سماع شاهد الجمع نقلت كلام الشيخ في التهذيب الشيخ الأنصاري يقر بجمع الشيخ ولعله لأن رواية يعقوب نص في عذرة الإنسان ظاهرة في عذرة البهائم أقلا لأن القدر المتيقن من لفظة العذراء عذرة الإنسان بعكس الخبر الثاني أن العذرة ظاهرة في عذرة البهائم نص في عذرة البهائم ظاهرة في عذرة الإنسان فيطرح ظاهر كل واحد منهما بنص الآخر على أن يكون النص قرينة للتصرف في الظاهر ليكون المقام مقام تصرف في الدلالة والمدلول المدلول للرواية يتم الجمع بهذه الكيفية. هذا مو نص يعني احنا تتمدينا بأن العذرة شاملة فشان احنا نقول من نص في الرواية الأولى العذرة الأولى على أساس أن القدر المتيقن عذرة الإنسان لأنه لا أقل يصعب الانتفاع بها بخلاف عذرة البهائم فإنه متعارض الانتفاع بها. هذا صعوبة الانتفاع وشعور في الانتفاع يكون قرينة إلى كون المراد بالعذرة في الأولى على أساس أن لفظة العذرة معنى واسع يشمل الكل فهناك لوجود قرينة خارجية نتيجة المن نقصد عذرة الإنسان فتكون نصا في عذرة الإنسان ظاهرا في غيره. الثاني بالعكس وهي قرينة الجواب فبلحاظ هذا يمكن له دعوة كلام الشيخ الأنصاري ويقرب هذا الجمع رواية سماعة. قرأت الرواية وقلت أن منشأ ذلك التنافي الموجود فإن الجمع بين الحكمين في كلام واحد كلام الإمام عليه السلام لمخاطب واحد يدل على يعني بعبارة مختصرة أن الأمر يدور بين حمل كلام الرواية على التنافي والتناقض أو أن الإمام أراد معنيين مختلفين فإن الجمع بين الحكمين في كلام واحد من الإمام مخاطب واحد سماع يدل على أن تعارض الأولين ليس إلا تعارض من حيث الجلالة يعني من حيث المراد متعارض في أصل الأمر فلا يرجع فيه إلى المرجحات السندية مثل الأوثقية والأعدلية وما شابه أو الخارجية مثل موافقة العامة مخالفة العامة موافقة الكتاب الشهرة وما شابه وبه يدفع ما يقال من أن العلاج في الخبرين المتنافيين على وجه التباين الكلي دائما وأبدا الرجوع للمرجحات هو الرجوع إلى المرجحات الخارجية فإن انتفت فالتخيير فإن انتفى لا يمكن التخيير بين الخبرين فالتساقط والتوقف لا إلغاء ظهور كل منهما. ولهذا بعن على من جمع بين الأمر والنهي بحمل الأمر على الإباحة والنهي على الكراهية يقول من خلال ما ذكرنا من أن وجود كلام واحد بمخاطب واحد مدعاة إلى الجمع العرفي وأن التنافي تنافي في الدلالة فلا تستقر المعارضة فما قيل لا أعرف القائل فما قيل من أن المقام متى ما حصل تناف بين خبرين، فذلك يستدعي له الترجيح او التخير او التصافق في غير محله. واحتمل في الجمع الثاني السرزواري حمل خبر المنع على الكراهة من خلال التصرف في لفظة السحت بأن المراد منها الكراهة رفعا لللفظ عن ظاهره من خلال القرينة لا بأس. وفيه ما لا يخفى من البعد، بينت وجه البعد، منشأه أن لفظة السحت لا تستعمل في الحرمة، قلت بأن السرزواري لا يدعي لا تستعمل عفوا في الكراهة، قلت بأن السرزواري لا يدعي استعمال لفظة السحت في الكراهة، وإنما يدعي أن في المقام قرينة نرفع اليد بها عن ظاهر اللفظ وهو الحرمة فتكون كراهة. وأبعد منهما عن المجلسي من احتمال حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع فيه بالعذراء، والجواز على بلاد ينتفع به في العذراء. ونحوه حمل خبر له المنع أيضا في البعد على التقية لكونه مذهب أكثر العام. فالشيخ الأنصاري إلى الآن لم يقبل الجموع العرفية ولم يقبل الترجيح بالتقية، ما هو رأي الشيخ الأنصاري الآن؟ هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.